قال رحمه الله تعالى: وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما إيش قال؟ قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. انتهى النسخة اللي عندي. ايه نعم. واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة يحتمل أن تكون من الخطب الراتبة، ويحتمل أن تكون من الخطب العارضة. وقد سبق لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب أصحابه خطبا راتبة، كخطبة يوم الجمعة والعيدين والاستسقاء، وأحيانا الخطبة عارضة يكون لها سبب فيقوم ويخطب. فقال: إن الله كتب عليكم الحج. كتب بمعنى أوجب، فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسمي الفرض كتابة لأنه كلما أريد أن يوثق الشيء فإنه يكتب، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالمفروض مكتوب كأنه وثق بهذه الكتابة. وقولها الحج، قال العلماء: إن الحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك. فقام الأقرع بن حابس، وهو من زعماء بني تميم ومن المؤلفة قلوبهم، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ وهذا السؤال من الأسئلة التي لا تنبغي. ولهذا كان الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما قال أفي كل عام يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فقوله عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، تفيد أنه كان لا ينبغي أن يسأل هذا السؤال. ولكن على كل حال، قد يكون في هذا السؤال خير لئلا يشتبه على من يأتي من بعده من الأمة. قال: يا رسول الله، في كل عام؟ قال: لو قلتها لوجبت، يعني لو قلت في كل عام لوجبت، يعني لثبتت وصار الحج فريضة كل عام. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين فيما رواه مسلم، قال: ولما استطعتم، فإنه لو وجب على الناس كل عام ما استطاعوا. أولا، ما استطاعوا أن يأتوا كل عام إلا بمشقة شديدة. ثانيا، لو استطاعوا ما استطاعوا أن يؤدوا المناسك، لأن لو فرضنا أن المسلمين في مثل هذا العصر يمثلون كم؟ 1,000,000,000. طيب، إذا مثلوا هذا، ولنقل أن القادر منهم على الحج نصف هذا العدد، لو جاء نصف هذا العدد إلى مكة مثلا، هل يستطيعون أن يقوموا بشيء؟ لا يستطيعون. لهذا هم لا يستطيعون، لا باعتبار أفرادهم أنه يشق عليه أن يأتي كل عام إلى مكة، لا سيما من البلاد البعيدة، ولا باعتبار اجتماعهم حول الكعبة فإن هذا مشقة شديدة أيضا. وهذا من نعمة الله عز وجل أنه لم يجب إلا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع، يعني الحج واجب مرة واحدة فما زاد على المرة الواحدة فهو تطوع، إن شاء الإنسان أتى به وإن شاء لم يأت به. في هذا الحديث عدة فوائد، منها إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة، والخطابة أحد المجالات التي بها تنشر الدعوة، فإن الدعوة تنشر بطرق متعددة، منها الخطابة والكتابة والمشافهة وغير ذلك من الأشياء التي تكون مجالا للدعوة، ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ أمته، فإنه كان لا يخفي تبليغ الأحكام بل يعلنها إعلانا بواسطة الخطابة. ومنها فرضية الحج من قوله كتب عليكم الحج، وفرضه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين إجماعا قطعيا. ففي القرآن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي السنة كما في هذا الحديث وكما في قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت. أما الإجماع فالعلماء مجمعون على ذلك، ولهذا قالوا من أنكر فرضية الحج فهو كافر مرتد إلا إذا كان حديث عهد بكفر ولم يعرف فرائض الإسلام، فإنه لا يكفر إلا بعد أن يعرف، فإذا عرف وذكرت له الدلائل وأصر على إنكار الفرضية صار كافرا. أما من تركه أي الحج بدون إنكار فرضيته ولكن تهاونا وكسلا، فأكثر أهل العلم على أنه لا يكفر، على أنه لا يكفر، لأنه لا كفر بترك شيء من الأعمال إلا واحدا فقط وهو الصلاة. وقال بعض أهل العلم وهو رواية لنا أحمد إن من تركه تهاونا فهو كافر، لأن الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وهذا يدل على أن ترك الحج مع القدرة عليه كفر. وكذلك ما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه هم أن يبعث عمالا إلى البلاد، فمن وجدوه ذا جدة أي ذا غنى فلم يحج قال فليأخذوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولكن الجمهور على أنه ليس بكفر، أي ليس ترك الحج تهاونا بكفر، ولكن هل يقضى عنه؟ أيضا جمهور العلماء يقولون إنه يقضى عنه، لأنه كالديون التي يتهاون بوفائها فإذا مات قضيت عنه. وكلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن تهذيب السنن أبي داود يدل على أنه لا يقضى عنه، قال لأن هذا الرجل تركه تركا معرضا عن فعله. أما لو أنه يقول سأحج العام القادم ويمني نفسه ولكن باغته الأجل فلن يحج فهذا يحج عنه بلا شك. ومن فوائد الحديث الراجح أنه يعني إذا تركه على أنه ليس بحاج فكلام ابن القيم جيد، لكني ولا أتوقف في ترجيح. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز أن يقاطع الخاطب فيسأل، لأن الأقرأ بن حابس قاطع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله في أثناء الخطبة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد الحديث أن في المسائل ما لا ينبغي أن يسأل عنه كما في هذا الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أبو هريرة قال دروني ما تركتكم. وفي قصة عويمر العجلاني مع امرأته أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي الذي وصاه عويمر كره المسائل وعابها فيما لو وجد الإنسان مع امرأته رجلا. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بغير وحي لقوله لو قلتها لوجبت، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم من عند نفسه وإنما يحكم من عند نفسه بمسائل الاجتهاد، أما مسائل التشريع فلا، والصحيح أنه يحكم من عند نفسه بالمسائل الاجتهادية كتدبير الحروب وغيرها وبالمسائل الشرعية، لكن إقرار الله له تشريع ولهذا يعتبر وحيا. ومن فوائد الحديث أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بقوله الحج مرة، الحج مرة، ومن فوائده استحباب الزيادة على المرة بقوله وما زاد فهو تطوع، إذا زاد مرة ثانية صار تطوعا آخر. قال الحج مرة، ولو أوجبنا الإحرام على من مر بالميقات بدون قصد الحج والعمرة لكان الحج يجب مرات كثيرة، كما نقول كلما مر بالميقات وجب عليه أن يحرم. وهذا القول هو الراجح أنه لا يجب الإحرام من الميقات إلا لمن أراد الحج أو العمرة، أما من دخل مكة لزيارة قريب أو لعيادة مريض أو لتجارة أو لطلب علم أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا يجب عليه أن يحرم من الميقات إذا كان قد أدى الفريضة، حتى لو طال زمنه عن مكة، نعم حتى لو طال، لو بقي عن مكة 40 سنة ما هي 40 يوما كما هو عند العامة، فإنه لا يجب عليه أن يحرم ما دام قد أدى الفريضة.